بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره. حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الشيباني سليمان قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال: انزل فاجدح لنا، يعني اخلط السويق بالماء، اجدح أي اخلط السويق بالماء وغير. قال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا، يعني ظلمة الليل، فقد أفطر الصائم، وأشار بإصبعه قبل المشرق. فإذا غربت الشمس أفطر الصائم، إذا تأكد من غروب الشمس يفطر الصائم، وينبغي أن يكون على رطب، وإذا ما تيسر تمر، وإذا ما تيسر ماء. باب تعجيل الفطر. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فإذا غربت الشمس يفطر الصائم ولا يجوز أن يتأخر. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو بكر عن سليمان عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى، قال لرجل: انزل فاجدح لنا، أي اخلط السويق بالماء. قال: لو انتظرت حتى تمسي. قال: انزل فاجدح لي، إذا رأيت الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم. إذا أقبل ظلمة الليل وغربت الشمس أفطر الصائم. باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، يعني في يوم الغيم أفطروا وظنوا أن الشمس غربت ثم تبين أن الشمس لم تغرب. حدثني عبد الله ابن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم، أي سحاب، ثم طلعت الشمس، قيل لهشام فأمروا بالقضاء، قال: بد من قضاء، أي لا بد من قضاء. وقال معمر: سمعت هشاما يقول: لا أدري أقضوا أم لا. على كل حال، إذا أفطر وتبين أن الشمس لم تغرب يجب قضاء هذا اليوم فيما بعد. باب صوم الصبيان. وقال عمر رضي الله عنه للنشوان، أي لسكران في رمضان: ويلك وصبياننا صيام، يعني أنت تسكر وأولادنا الصغار صيام، فضربه أي الحد. حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء، أي صباح يوم عاشوراء، عاشر المحرم إلى قرى الأمصار، من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه، أي يوم عاشوراء بعد، ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، أي من الصوف، حتى تغرب، حتى يتم الصوم. فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك، أي اللعب، حتى يكون عند الإفطار. وصوم يوم عاشوراء شكرا لله تعالى على نجاة موسى عليه السلام وبني إسرائيل وإهلاك فرعون وجنوده. وينبغي أن يصوم التاسع والعاشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت لأصومن التاسع. فتصوم التاسع والعاشر شكرا لله عز وجل على نجاة موسى عليه السلام وبني إسرائيل وهلاك فرعون وجنوده. باب الوصال، أن يصوم يومين أو ثلاثة متصلا بدون فطار بدون سحور. ومن قال: ليس في الليل صيام، لقوله عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل. الصيام الذي فرضه الله عز وجل في رمضان من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، عن الوصال، رحمة لهم وإبقاء عليهم، وما يكره من التعمق أي التكلف. حدثنا مسدد قال: حدثني يحيى عن شعبة قال: حدثني قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا، لا تصوموا يومين ثلاثة متصلا. قالوا: إنك تواصل. قال: لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى، أو إني أبيت أطعم وأسقى. والوصال من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الأمة فإن كان ولا بد من السحر إلى السحر، لا يزيد على ذلك. والصوم المفروض من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. فالوصال من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثني ابن وهب عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، إن كان ولا بد من السحور إلى السحور، لا يزيد. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد قال: أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله: لم يذكر عثمان رحمة لهم. باب التنكيل لمن أكثر الوصال، رواه أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ: والتنكيل المعاقبة. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل:

يعني إن لزورك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا. فقلت وما صوم داود عليه السلام؟ قال نصف الدهر. إن لزورك عليك حقا، الضيف له حق تأكل معه والزوجة لها حق تفطر بعض الأيام من الصيام، صيام التطوع، حتى تؤدي الحق الذي لها. فصم بعض الأيام وأفطر بعض الأيام من التطوع. باب حق الجسم في الصوم. حدثنا ابن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا الأوزاعي، قال حدثني يحيى ابن أبي كثير، قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، صم وأفطر، صم بعض الأيام تطوع وأفطر، وقم ونم، قم بعضا من الليل ونم بعضا من الليل، فإن لجسدك عليك حقا، يعني تفطر بعض الأيام وتنام، وإن لعينك عليك حقا أن تنام بعضا من الليل، وإن لزوجك عليك حقا، زوجتك لها حق تفطر، وإن لزورك عليك حقا، الضيف له حق، وإن بحسبك أن يكفيك أن تصوم كل شهر 3 أيام تطوعا، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها. فإذا ذلك صيام الدهر كله. إذا صمت 3 أيام من كل شهر كأنك صمت الشهر كله، لأن الحسنة 10 أمثالها. هذا فضل من الله جل جلاله. قال عبد الله: فشددت وشدد علي. قلت يا رسول الله إني أجد قوة. قال فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال نصف الدهر. فكان عبد الله يصوم يوم ويفطر يوم عليه السلام. فكان عبد الله ابن عمرو يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يؤدي الحقوق التي عليه، يصوم بعض الأيام ويفطر بعض الأيام وينام بعضا من الليل ويصلي بعضا من الليل. باب صوم الدهر. حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري، قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت، أي مدة حياتي. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر، أي صم بعض الأيام تطوعا وأفطر، وقم ونم، قم بعضا من الليل ونم بعضا من الليل، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة 10 أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما. فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك، صم يوم وأفطر يوم. باب حق الأهل في الصوم. رواه أبو جحيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن علي، أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج: سمعت عطاء أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو

سميت أيام البيض لأن فيها النور ساطع نور القمر. حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أبو التياح قال حدثني أبو عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه بالصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن يوتر قبل النوم إذا خاف أن يغلبه النوم. وصلاة الضحى فيها ثواب عظيم، وأقله ركعتين، وورد إلى ثمانية إلى اثنى عشر. باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني خالد وابن الحارث، حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم رضي الله عنها أم أنس، فأتته بتمر وسمن، قال أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة عن التطوع، فدعا لأم سليم وأهل بيتها، فقالت أم سليم رضي الله عنها يا رسول الله إن لي خويصة، قال ما هي؟ قالت خادمك أنس، يعني أدعو له، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنس: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيه وبارك له، فإني لمن أكثر الأنصار مالا، وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلب مقدم الحجاج البصرة 24 و100، أن رزقه الله أولاد كثيرون رحمه الله رضي الله عنه. والمهم تربية الأولاد تربية إسلامية. قال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد سمع أنسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمال مع التوفيق للعمل الصالح نعمة. باب الصوم من آخر الشهر. حدثنا السلت بن محمد، حدثنا مهدي عن غيلان، وحدثنا أبو النعمان، حدثنا مهدي بن ميمون، حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل رجلا وعمران يسمع، فقال يا فلان أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال أظنه قال يعني رمضان. قال الرجل لا يا رسول الله. قال فإذا أفطرت فصم يومين. لم يقل صلت أظنه يعني رمضان. قال الحافظ قال أبو عبد الله فقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرر شعبان، أي من آخر شعبان. فقد ورد النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، يعني على أنه احتياط، هذا لا يجوز. وأما من كان له عادة مثل صوم الاثنين والخميس وجاء آخر شعبان اثنين أو خميس فيصوم حسب ما تقدم، وأما يتعمد يصوم قبل رمضان بيوم احتياطا هذا منهي عنه. باب صوم يوم الجمعة. وإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر، أن يصوم الجمعة وحده تطوع منهي عنه، إلا أن يصوم الخميس والجمعة أو يصوم الجمعة والسبت، وأما يوم الجمعة فقط تطوع هذا منهي عنه. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير ابن شيبة عن محمد بن عباد قال سألت جابرا رضي الله عنه أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. زاد غير أبي عاصم يعني أن ينفرد بصومه، أن صوم الجمعة وحده تطوعا ممنوع، إلا أن يصوم الخميس والجمعة أو الجمعة والسبت. حدثنا عمر بن حفص ابن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حاء يريد أن يروي عن شيخ آخر وحدثني محمد حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس الخميس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا السبت؟ قالت لا. قال فأفطري. فصوم يوم الجمعة وحده منهي عنه. وقال حماد بن الجعد سمعت قتادة حدثني أبو أيوب أن جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها حدثته فأمرها فأفطرت. باب هل يخص شيئا من الأيام؟ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قلت لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت لا، كان عمله ديمة أي يداوم على عمله، وأيكم يطيق يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق صلى الله عليه وسلم. باب صوم يوم عرفة يعني لغير الحاج، وأما الحاج لا يصوم يوم عرفة بل يشتغل بالدعاء والذكر والتضرع إلى الله عز وجل. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني سالم قال حدثني عمير مولى أم الفضل أن أم الفضل رضي الله عنها حدثته حا. وحدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل رضي الله عنها بنت الحارث أن ناسا تماروا أي تجادلوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت أم الفضل رضي الله عنها إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع كان يوم عرفة مفطر، لأن يوم عرفة يوم دعاء وتضرع إلى الله، وأما غير الصائم أما غير الحاج فينبغي أن يصوم يوم عرفة فيه أجر عظيم، أما الحاج فيشتغل بالدعاء والتضرع إلى الله جل جلاله. حدثنا يحيى بن سليمان أخبرني ابن وهب أو قرئ عليه قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب أي بوعاء وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة عام حجة الوداع، وأما غير الحاج ينبغي أن يصوم، ففيه ثواب عظيم. باب صوم يوم الفطر. يوم الفطر حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال: شهدت العيد، أي حضرت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، أي من ضحاياكم. فلا يجوز صوم يوم عيد الفطر ولا عيد النحر. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله: قال ابن عيينة: من قال مولى ابن أزهر فقد أصاب، ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد أصاب. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر، وعن الصماء اللباس الصماء، وهو أن يلتحف عليه رداء واحد يلتحف به ويكون أحد الجانبين مكشوف تنكشف العورة، فنهى عن هذا اللباس. وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، عليه رداء ليس عليه إزار غيره، ويحتبي، فإذا احتبى الذي أمامه يرى عورته، فنهى عن الاحتباء في الثوب الواحد إلا إذا كان عليه لباس آخر. وعن صلاة بعد الصبح والعصر، عن تطوع بعد الصبح منهي عنه حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، إلا إذا كان بسبب كدخول المسجد وركعتي الطواف فلا بأس. باب صوم يوم النحر. حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام عن ابن جريج قال: أخبرنا عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء قال: سمعته يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ينهى عن صيامين وبيعتين، الفطر والنحر، والملامسة والمنابذة. نهي عن صوم يوم عيد الفطر ويوم عيد النحر، والملامسة والمنابذة هذه بيوع كانت في الجاهلية، إذا لمس الثوب وجب البيع، ليس له حق أن يفتش، فهذا بيع ملامسة أبطله الرسول عليه الصلاة والسلام. والمنابذة إذا نبذ إليك بالسلعة وجب البيع، ليس لك حق بالنظر، وهذا أيضا من بيوع الجاهلية نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمشتري له حق التقليب والنظر في السلعة. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ، أخبرنا ابن عون عن زياد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: رجل نذر أن يصوم يوما، قال: أظنه قال الاثنين، فوافق ذلك يوم عيد. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أمر الله بوفاء النذر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم، فيصوم يوما آخر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فقال الزين ابن المنير رحمه الله: احتمل أن يكون ابن عمر رضي الله عنهما أراد أن كلا من الدليلين يعمل به، فيصوم يوما مكان يوم النذر، ويترك الصوم يوم العيد، فيكون فيه سلف لمن قال بوجوب القضاء. وزعم أخوه ابن المنير في الحاشية أن ابن عمر نبه على أن الوفاء بالنذر عام والمنع من صوم العيد خاص، فكأنه أفهمه أن يقضي بالخاص على العام، أن يصوم يوما آخر بدل النذر. فصوم يوم العيد ممنوع. باب صيام أيام التشريق. الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. قال أبو عبد الله وهو البخاري رحمه الله: قال لي محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تصوم أياما منها وكان أبوها يصومها. على كل حال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، إلا من كان عليه هدي فيصوم أيام التشريق الثلاث، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يجوز صومها لمن لم يجد الهدي، وأما غير ذلك فأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. هنا في هذه النص حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة رضي الله عنه، قال سمعت 4 من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني، قال لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا. لا يسافر إلى قبر فلان أو فلان، إنما أشد الرحال إلى بيت الله الحرام للعمرة والطواف، وأشد الرحال إلى المسجد النبوي للصلاة فيه، أو أشد الرحال إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه. وأما السفر إلى غير ذلك لأجل الأجر هذا منهي عنه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة سمعت عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، وأما غيره فلا يصوم أيام التشريق. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة. المتمتع الذي لم يجد الهدي يصوم 3 أيام قبل عرفة و7 إذا رجع، أو يصوم 7، 8، و9، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منها أي أيام التشريق 11، 12، و13. فعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مثله، وتابعه إبراهيم ابن سعد عن ابن شهاب رحمه الله. باب صيام يوم عاشوراء اليوم العاشر من المحرم شكرا لله على نجاة موسى عليه السلام وبني إسرائيل وهلاك فرعون وجنوده. حدثنا أبو عاصم عن عمر بن محمد عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء إن شاء صام. النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بعام قال لأصومن 9، فينبغي أن يصوم 9 والعاشر. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله